الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: هل البيت اليوم مبني على قواعده الأصلية؟ وما هي قصة الحجر؟ البيت كما تقدم بناه إبراهيم عليه السلام على قواعده الأساسية التي بنتها عليه الملائكة، ومن بعده آدم، ومن بعد آدم شيء، ثم أتى الطوفان فأغرق كل مكان في الأرض، وروي أنه رفع إلى السماء، فدل الله جل وعلا وبين لإبراهيم مكان البيت فبناه على قواعده، ثم استمر بناؤه على ذلك حتى أرادت قريش بناءه، فكانت قريش من تعظيمها للبيت قالت: لا يدخل فيه كسب من حرام، لا من ربا، ولا من حلوان كاهن، ولا من أجرة بغي، ولا مكس، ولا غير ذلك. فجمعوا ما عندهم من الأموال التي يعتقدون حلها فكانت ناقصة، فنقصوا بناء البيت وأخرجوا الحجر منه. ثم لما بناه عبد الله بن الزبير للحديث الذي سمعه من خالته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين، ولا أدخلت الحجر فيها. فبناها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه على ذلك. ثم لما قتل رضي الله عنه هدم الحجاج البناء الذي بناه ابن الزبير وأعادها على بناء قريش السابق الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجودا، وهو الموجود الحالي. فالحجر جزء منه مما يلي الكعبة قبل أن ينحني الجدار، هذا من الكعبة من البيت، وما كان في آخره فليس من البيت. يقول السائل: هل يصح الحج أو العمرة عن المجنون، علما بأنه لم يحج إلى الآن؟ أما المجنون فاقد العقل فهذا لا يجب عليه الحج، لأنه من شرط الحج العقل التكليف، يعني يكون مكلف بالغ عاقل، إذا كان غير عاقل فلا يجب عليه الحج، يعني يكون مثلا لا يدرك الصلاة ولا يدرك الصيام فليس عليه حج، ولا يلزم أن يحج عنه حتى ولو كان كبيرا. وأما ضعيف العقل فهذا يحج مع أوليائه، إذا كان يدرك عنده شيء من الإدراك يصلي ويصوم لكن عنده قصور في العقل فهذا يحج كما يصلي ويصوم. يقول السائل: جئت للعمرة في رمضان وأنتظر الحج هنا في الحرم، فما هو النوع الذي أنسفه من أنواع الحج، وكيف أحرم، ومن أين؟ ما دام أنك قدمت من رمضان فأنت تفرد بالحج وتحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية مفردا بالحج فقط، وتحرم من مكة، من مكان سكنك، مكان إقامتك. هذا الذي كلفه عمه في الحج عن أبيه وأمه، يقول إنه كلف شخصا بأن يحج عن أحدهما وحجه عن الآخر، وذكر صفة حجه، فلا بأس، صفة حجه صحيح ما دام وقف بعرفة وأدى المناسك. يقول السائل: هل يدخل في صيام ست من شوال الاثنين والخميس، وهل يتم إذا صام الاثنين والخميس بنية ست من شوال صارت، والمهم أن يصوم في شوال ستة أيام في أوله أو آخره، متفرقة أو مجتمعة، المهم أن يصوم ستة أيام في شهر شوال من اليوم الثاني من شوال إلى اليوم التاسع والعشرين منه. إذا صام ستة أيام في هذه الأيام فقد أدى الستة من شوال، وإن زاد بأن صام ستة أيام من شوال ثم صام الاثنين والخميس أو نحو ذلك فهذا حسن، لأن زيادة التقرب إلى الله جل وعلا بالصيام مرغب ومستحب ومحبوب إلى الله جل وعلا. يقول السائل: نحن نؤخر صلاة الظهر، وهذا المعمول في أكثر مساجدنا، وهذا التأخير إلى قبل صلاة العصر بعشر دقائق، وهذه هي رغبة المصلين، وأنا إمام مسجد في تلك البلاد. هذا إذا كان لضرورة وحاجة ملحة تدعو إلى ذلك فلا بأس، وأما إذا كان لم يكن ذلك لضرورة وملحة تدعو إلى ذلك فلا ينبغي مثل هذا، لأن هذا فيه خطر إخراج صلاة الظهر عن وقتها، وإذا خرجت عن وقتها ما صحت إلا من عذر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته صلاة الظهر في وقتها في أول وقتها، وصلاة العصر في وقتها، فيصلي كل صلاة في وقتها، وهذا هو الأفضل. ومن أحب الأعمال إلى الله الصلاة في وقتها أو في أول وقتها، فالأفضل صلاة الظهر عند دخول الوقت، وصلاة العصر عند دخول وقتها بعد التأكد من ذلك، ولا يؤخر صلاة الظهر فيجمعها مع صلاة العصر فتكون كأنها في وقت واحد، لأن عشر دقائق الوقت لا ينضبط فيها، ربما خرجت عن الوقت فما صحت فيكون على خطر. فالأولى صلاة الظهر في وقتها وصلاة العصر في وقتها والاهتمام بذلك، ولا يتساهلون بالصلاة ويجعلونها يكيفونها على حاجتهم وراحتهم ورغبتهم في النوم قبلها أو نحو ذلك. لا يا أخي، تجعل الصلاة في أول وقتها كما شرعها الله جل وعلا، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، وكما كان الأمة من أولها إلى آخرها يحافظون على هذا الوقت في أول وقتها، فيؤديها في أول وقتها، ويكيف الإنسان أعماله وراحته وغذاءه ونومه كله على بعد الصلاة، ولا يجعل الصلاة تابعة لما يشتهيه وما يحتاجه، يؤخر الصلاة ويقدم الصلاة، يجعل الصلاة في أول وقتها كما هو الأفضل، ويكيف نفسه على ذلك. يقول السائل: حضر لأداء العمرة ثم مكث بمكة حتى أدى فريضة الحج، فهل عليه هدي أو صيام؟ إذا كان حضر لأداء العمرة في رمضان وبقي في مكة إلى الحج فليس عليه هدي ولا صيام. يقول السائل: إن حجر الكعبة معطر، ما هو حكم المحرم عندما يقبل الحجر؟ ليس عليه شيء، له أن يقبل الحجر الأسود إذا تيسر له ذلك، ويسلم الركن اليماني وإذا تيسر له ذلك، ولو كان فيه طيب، لأنه ما قصد الطيب وإنما قصد الحجر أو الركن، فلا بأس عليه في ذلك. يقول السائل: أديت عمرة في شوال ثم ذهبت إلى المدينة ومكثت فيها إلى قرب الحج، فهل لي أن أحرم من أبيار علي مفردا بالحج؟ نعم، إن أحرمت مفردا بالحج فليس عليك هدي، وإن أحرمت بعمرة متمتعا بها إلى الحج مرة أخرى فعليك هدي التمتع. يقول السائل: هل يجوز الصيام مع أخذ هدايا للأقارب والفقراء؟ لا يا أخي، ما دام معك زايد على نفقتك فتهدي، وإذا كانت تقصر بك النفقة يلحقك نقص في نفقتك فلك الصيام، وأما أن توفر الدراهم من أجل أن تشتري بها هدايا فلا، لأن الصيام لا يصح إلا ممن لا يستطيع الهدي. ويقول: أنا مسؤول عن والدتي ولم أعرف التوكيل للعمرة واعتمرت عنها، فهل عمرتي صحيحة أم علي أن أستأذنها وأعتمر عمرة أخرى؟ ما دام اعتمرت عنها وانتهت العمرة فإن صحت لها فالحمد لله، وإلا تعود لك، لأن العمل لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى. هذا سؤال طويل لمن جاء من الأردن بعمرة مكلفا بها ثم ذهب إلى المدينة واعتمر بعمرة أخرى. العمرة التي كلفت بها قد أديتها، والعمرة الثانية تكون لك، وتقول إنك جعلتها لأمك لا بأس عليك، حتى لو كانت نفقتها مدفوعة من قبل من كلفك بالعمرة الأولى. هل للمرأة أن تطوف إذا كانت في حالة يستلزم غسلها عن الجنابة؟ الطواف لا بد أن يكون على طهارة كاملة، طهارة عن الحدث الأصغر وعن الحدث الأكبر. فالمرأة إذا كانت في حالة حيض أو نفاس أو كان عليها جنابة لا يصح طوافها، وكذا إذا كانت ناقضة للوضوء، وكذا الرجل إذا كان عليه حدث أكبر أو أصغر فلا يصح طوافه. فيشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر وهو ما أوجب الوضوء، والحدث الأكبر وهو ما أوجب الاغتسال. يقول: أريد أن أطوف 7 مرات بعد كل صلاة مكتوبة في أثناء الطواف، لم أذكر عدد الطواف، هل أبني على الأقل أو الأكثر؟ الطواف في كل مرة يكون 7 أشواط، فإذا شككت هل طفت 3 أو 4 مثلا وأنت في أثناء الطواف فابني على اليقين الذي هو الأقل، وعليك أن تحصي ما تطوف، لكن إذا شككت فابني على اليقين، واليقين هو الأقل، إذا 3 أو 4 تجعلها 3 وتأتي بالبقية وهكذا. هل من السنة قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة لختم الصلاة؟ من السنة قراءة آية الكرسي بعد كل فريضة، ولا يقال إنها لختم الصلاة، بل الصلاة منتهية. الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ينتهي المرء منها بالتسليم، لكن مما يسن بعد الفريضة قراءة آية الكرسي، سنة وليست لازمة للصلاة. يقول السائل: اعتمرت في رمضان وبقيت في مكة وأريد الحج، فهل علينا طواف قدوم؟ المقيم في مكة ليس عليه طواف قدوم، القدوم للقادم إلى مكة إذا كان مفردا بالحج أو قارنا بين الحج والعمرة فيطوف للقدوم، وأما المتمتع يطوف للعمرة، والمقيم في مكة ليس عليه طواف قدوم، وإنما الطواف مستحب في كل وقت، هو لا يمنع من الطواف، لكن لا يقول إن طوافه هذا طواف قدوم، وإنما هو طواف تطوع. يقول السائل: ما حكم جمع التقديم وهل فيه خلاف بين العلماء؟ جمع التقديم جائز، ولا أذكر أن فيه خلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الثابت إذا ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ونزل لهما معا وصلاهما جمع تأخير، وإن ارتحل بعد زوال الشمس قدم العصر فصلاها مع الظهر ثم ارتحل. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة في جواز التقديم وجواز التأخير والحمد لله، يعني تصلي الظهر والعصر في وقت الظهر أو تصلي الظهر والعصر في وقت العصر، وتصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب أو تصليهما في وقت العشاء، لا حرج عليك، وإنما عليك أن تنظر الأرفق بك الأيسر لك تفعله. يقول السائل: سمعنا منكم أن من تطهير البيت إبعاد الشرك والمعاصي منه، والسؤال: نجد كثيرا من النساء المتبرجات يأتين المسجد الحرام وكأنهن أتين للفتنة، فهل يصح للنساء الحضور على هذه الصفة؟ وما هو واجب المسلم عند رؤية المنكرات؟ نعم، واجب على المسلمين تطهير البيت الحرام من كل ما يدنسه، أعظم ذلك الشرك إلى آخر المعاصي، يجب أن تبتعد وتختفي من المسجد الحرام وما حوله وفي جميع بقاع المسلمين، لكن في المسجد الحرام أشد. ويحرم على النساء الاتيان إلى المسجد الحرام متبرجات، كما أنه يحرم عليهن التبرج في كل مكان وفي الأسواق وفي بلدانهم، لكن تبرجهن في المسجد الحرام أشد إثما وأعظم خطرا عليهن، فيحرم عليهن ذلك، وربما أتينا يخرجن بإجر عظيم، لا يحصلن على أجر وإنما يحصلن على إجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خيرهن لهن وليخرجن تفلات، يعني تخرج المرأة بثياب عادية لا تلفت نظر وليست بثياب زينة، وتخرج متسترة حافظة لنفسها. أما إذا أظهرت محاسنها أمام الرجال الأجانب فهي آثمة بذلك، وتقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع النساء لمنعهن من المساجد. تقول ذلك في وقت الصحابة رضي الله عنهم. والنساء كما هو ثابت حبائل الشيطان، يحبل بهن الشيطان بني آدم، يحاول أن يفسد العبادة على ابن آدم بالمرأة، فالمرأة يحرم عليها أن تكون حبيلة ومصيدة للشيطان يصيد بها بني آدم، فيجب عليها أن تتنبه لهذا الأمر وأن تبتعد عن التبرج وتستر نفسها إذا جاءت إلى المسجد الحرام أو إذا خرجت من بيتها بستر كامل لا يلفت نظرا ولا يكون مما يلبس للرجال أو من ثياب الشهرة التي تلفت الأنظار إليها، بل تكون متسترة وتخرج بثياب عادية لا تلفت نظر. يقول السائل: هل يجوز الاستحمام أو غسل الأعضاء بماء زمزم بنية الشفاء من الأمراض؟ لا بأس بذلك. ماء زمزم إلا أنه إذا كان فيه معد للشرب فلا يجوز الاستحمام به ولا الوضوء به ولا الاغتسال. وأما إذا كان مما هيئ وكان زائدا لأن يؤخذ يستفاد منه فلا بأس أن يغتسل به المرء وكذا يشربه علاجا لما يحس به من ألم أو وجع، لقوله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. يقول السائل: يوجد أناس يقومون بأداء النافلة مباشرة بعد انتهاء الإمام من السلام، فما حكم ذلك؟ المستحب بعد النافلة بعد الفريضة أن يأتي المرء بالتسبيح والذكر الوارد فيستغفر ثلاثا ثم يقول: اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يأتي بالذكر الوارد: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا يستحب الإتيان به بعد كل صلاة فريضة، ويستحب أن يقرأ آية الكرسي وسورة الفاتحة وسورة المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وسورة الإخلاص: قل هو الله أحد. هذه الثلاث السور يستحب أن يقرأها بعد كل فريضة، ويكررها 3 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب استحبابا لا وجوبا، ثم يأتي بالنافلة بعد ذلك. وإن أتى بالنافلة بعد السلام من الفريضة فلا يقال إنه ارتكب محرم، وإنما ترك الأفضل، ترك الإتيان بالتسبيح، والتسبيح هذا مستحب وليس بواجب. ويقول: هل تجوز قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة؟ تجب قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة بعد التكبيرة الأولى. يسأل: هل حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة؟ نعم، حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة قبل أن يفرض عليه الحج، ولم يفرض عليه الحج عليه الصلاة والسلام إلا في السنة 9، لأن مكة كانت بعيد الكفار إلى السنة 8، وفي السنة 9 فرض الحج، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج في السنة 9، وحجه عليه الصلاة والسلام في السنة 10 حجة الوداع صلوات الله وسلامه عليه. يقول السائل: هل يعتبر البصاق من النجاسة؟ البصاق ليس من النجاسة لأنه ليس بنجس، وإنما هو مستقذر، فينزه عنه المسجد وكل المساجد وخاصة المسجد الحرام، وإلا فليس بنجس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.